بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ما وجد فقد وجد بإرادة الله، وما لم يوجد فلم يوجد بإرادة الله، وكل شيء بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعلم ما يكون، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا يكون شيء قليل ولا كثير، ولا حركة لمخلوق من المخلوقات إلا بتدبير الله جل وعلا. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء بقضاء وقدر، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. فكل شيء، كل إنسان صائر إلى ما قضي له. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قالوا: يا رسول الله، فيما نعمل؟ في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، أي قد قضي وقدر. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كتب الله، إلا وقد علمت، أو قد كتب الله أهي من أهل السعادة من أهل الشقاوة. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد قضي منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمام القدر، لا اعتراض بلما ولا كيف، ولا كيف هذا ولا لما هذا، لا يسأل عما يفعل المسألون. وصى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالعمل، فمن أراد السعادة والهداية فليأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل على العمل الصالح ويتق الله سبحانه ويسره الله للحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. المفلح والمهتدي من أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى يخوض في القدر، فإنه باب مزلة إذا صار يبحث وينقب في هذا الأمر وينقب في هذا الأمر، فإنه يزيل إلا أن يشاء الله. والمسلم يعلم أن الله عز وجل قد قضى وعلم، قد علم أزلا كل ما سيكون، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وما يكون شيء في ملك الله من الخير والشر إلا بمشيئة الله وخلقه. ويعلم أن ما أصاب المسلم من خير فهو بفضل الله عليه، وما أصابه من شر فهو بعدل الله فيه، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا من كلام الإمام الطحاوي في عقيدته الطيبة المشهورة. ومن الأسئلة التي تنتشر عند بعض الناس يقولون: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والجواب: هو مسير لما قد قضي له، ولكن الله عز وجل قد جعل له مشيئة وجعل له إرادة يستطيع بها أن يميز الخير من الشر، وأن يعمل الخير وأن يتجنب الشر. فكل إنسان قد قضى الله عز وجل عليه ويسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، ولكن الله عز وجل أيضا جعل له مشيئة وإرادة وخيرة، فلا يشعر من نفسه أنه مجبور، بل هو يرى من نفسه أنه مختار. وهذا أمر واقع لا محالة، يشعر كل إنسان من نفسه بذلك، ولا يجادل في ذلك إلا مفتون ضار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.